يقول متى يدفع الهدي بالنسبة للحاج المتمتع والخارج مكة؟ يدفع في أي وقت شئت ويريد به الدفع، دفع المال إلى الجهات المسؤولة عن ذلك المصرح لها، فهو يدفع لها في أي وقت شاء، لكن الهدي لا يكون إلا في أيام معروفة العاشر وما بعده، ويتحقق النافذ أن يدفع مال الهدي إلى الجهات المصرح لها دون غيرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.